فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تؤم زوجها في صلاة النافلة بحكم أنها حافظة للقرآن؟ لا، لا تؤم المرأة رجلا، ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.